السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي علقت بتعليق كان صادما للكثيرين. قالت: العالم تعاطف مع عهد بسبب شكلها، وإلا كثير من الشباب الفلسطيني يحصل له مثل ما حصل لها وأشد. وهذا واقع، وكنا قد تكلمنا عن عدد من الأسماء، منهم الفتاة اللي اسمها إسراء جعابيس مثلا، اللي ظهر وجهها مشوها بعد الاعتقال. يعني قبل الاعتقال كان وجهها سليما، ثم بعد الاعتقال ظهر وجهها مشوها. حتى جماعة جلد الذات ما ركزوا على هذا، وإنما ركزوا على هذه الفتاة التي ظهرت وهي سمينة، فقالوا: ماذا لو كان في بلد عربي؟ ماذا لو صفع جنديا عربيا؟ ونسوا تلك الفتاة هديلها شملون التي قتلت على نقابها في الشارع من مجند إسرائيلي. طيب، وعلى فكرة يعني أنا من أقول إسرائيلي يعني حتى لو تجي على النسب أن إسرائيلي فعلا فلا مشكلة، إن صحت أنسابهم يعني. فيقولك: لا تنسب لإسرائيل النبي. لا، ممكن ننسب نسبا، هو في النهاية من بني إسرائيل إن صح نسبه، ولا داعي عندنا لأن نطعن فيه أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في أن هناك يهود في الآخرة ويحصل كذا وكذا، فعادي لا مشكلة يكون يهودا. هذا التعليق لهذه الفتاة، لهذه المرأة، يحلل لنا، يبين لنا أن فعلا مقدمة أنها فتاة شقراء، شقراء أقرب ما تكون إلى الهيئة الغربية. فالغربيون في العقل الباطن يتحركون لمثل هذا، يتحركون لمثل هذا، يعني نوعا ما يحركهم مثل الهيئة الغربية نوعا ما. ممكن بعض الناس يستغرب ويرى هذا غير واقعي، لكن هذا واقعي. القوم موضوع الاعتداد باللون وكذا شيء عظيم عندهم، مع ما طرحه بعض الإخوة من نظريات تتعلق بكون الأمر صنع أيقونة زائفة ويتم من خلالها حتى تبيض وجه الاحتلال. يعني مثل الآن تصريحاتها الأخيرة لما قال: كنا نلعب ونضحك ونخرج في السجن ونعمل حفلات ونهبل نعم. ونحن عندنا داخل العقلية الانهزامية الموجودة حاليا موضوع المرأة الشقراء وغير ذلك، في التحت في الدفق الشهواتي الذي يحرك الكثير من الناس له أثره. هذا التصريح الذي قالته والدة عهد التميمي هو نفسه ما يعلل عندي ذلك السعار الذي حصل عن حاكمة كرواتيا واختراع أكاذيب عنها شكلها وغير ذلك، حتى أن كثيرا منهم صار يبحث عن صور صارخة لها وسيئة ويضعها حين يريد الحديث عنها. وهذا يدل أنه, أنه, أنه هناك دفقا شهواتيا هو الذي يحرك. بل أنا أزعم، وهذه كلمة قد تزعج كثيرين، أنا أزعم أن التفكير بالهجرة إلى بلاد القوم أحد أهم المحركات الخفية له هذا الدفق الشهواتي والنظرة للشقر وعقدة بني الأصفر كما يقال. عقدة بني الأصفر حين يجتمع معها الدفق الشهواتي وما يراه في الأفلام وما يراه في ذلك. لماذا أنا أركز على مثل هذا؟ لكي نفهم أن الكثير من مقدمات الأقوال حتى الانحرافات الفكرية قد تكون المقدمة شهواتية. بعض الناس يتعامل مع الانحرافات الفكرية، مع حتى بعض المغالطات، مع بعض الأفكار التي يتبناها الناس، أنها دائما أبدا ناشئة عن مشكلة فلسفية أو مشكلة عاطفية نفسية، أنه إنسان في يلم به حزن شديد لأمر أحاط به إلى آخره. والواقع أن هناك مقدمات من أهمها المقدمة الشهواتية، وهذه المقدمة كيف تعالج؟